نعبث بها. فكان القوم يحفظونها منه، فقال: يا ابن أخي، لا تحفظوها عني، ولكن احفظوا مني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم فاكتنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وعن أحمد بن عصام بن عبد المجيد قال: سمعت محسن بن موسى يقول: كنت عديل سفيان بن الثوري إلى مكة، فرأيته يكثر البكاء، فقلت: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به، فقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت والثبات والعافية. فهذا من جلال العلم ومن أمراء المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، يبكي بكاء مرة، لا يبكي خوف ذنوبه، فذنوبه أهون عليه من عود أخذه من المحمل فرمى به، ولكنه يخاف السلب بعد العطاء، يخاف الحور بعد الفور، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فلا يأمنن أحد مكر الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى جلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر، وفي كلمة يلقي بها العبد. والله جل وعلا يجعل العبد يهوي في النار أبعد مما بين السماء والأرض بسبب كلمة يقولها لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء. لذا قال بعض السلف: والله لا آمن مكر الله وإحدى قدمي في الجنة، يعني الاستدراج، فإن الإنسان إذا مكر مكر به، وإذا أخلص أخلص له. فنسأل الله تبارك وتعالى التثبيت والثبات والعافية وحسن الختام، إنه هو الكريم العلام. والعبد إذا حقق التوحيد تحقيقا صحيحا علم أنه لا صبر إلا بالله. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فيحبس نفسك معهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصبر على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول وهو الصبر بالله هو الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، هو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأعراض. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه، ومع أحكامه الدينية صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها يتوجه معها أين توجهت ركائبها وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الصبر ضياء، وقال: من يتصبر يصبره الله. والصبر ثلاثة أنواع: الأول صبر على طاعة الله، والثاني صبر عن معصية الله، والثالث صبر على امتحان الله. فالأولان وهما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، الأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث وهو الصبر على امتحان الله صبر على ما لا كسب للعبد فيه. وفي الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته أن يدعو لها، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف، يعني في حال صرعها، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، وأمر الأنصار رضي الله عنه بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض، وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر، وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر أنه إنما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب، فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره، والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ويذهب الأجر. وأخبر أن الصبر خير كله، فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مراتب الصبر: إحداها مرتبة الكمال، وهي مرتبة أولي العزم، وهي الصبر لله وبالله، فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا به متبرئا من حوله وقوته، فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. المرتبة الثانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا، فهو أخس المراتب وأردأ الخلق، وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان. الثالثة من مراتب الصبر: مرتبة من فيه صبر بالله، وهو مستعين متوكل على حوله وقوته، متبرئ من حوله هو وقوته، ولكن صبره ليس لله، إذ ليس صبره فيما هو من مراد الله الديني منه، فهذا ينال مطلوبه ويظفر به، ولكن لا عاقبة له، وربما كانت عاقبته شر العواقب. وفي هذا المقام كفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية، فإن صبرهم بالله لا لله ولا في الله، ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم، وهم من جنس الملوك الظلمة، فإن الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر. الرابعة من مراتب الصبر من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر بالله والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين. فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف. وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي، وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال زهير بن نعيم رحمه الله: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلا فقال: مثل اليقين والصبر مثل فدادين يحفران الأرض، فإذا جلس واحد جلس الآخر. مثل اليقين والصبر مثل فدادين يحفران الأرض، فإذا جلس واحد جلس الآخر. واعلم أن المؤمن إذا ابتلي ببلية ومحنة وجب عليه رعاية أمور، فأولها أن يكون راضيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه، وإنما وجب عليه ذلك لأنه تعالى مالك على الإطلاق، فله أن يفعل في ملكه ما يشاء، ولأنه تعالى حكيم على الإطلاق، وهو منزه عن فعل الباطل والعبث، فكل ما فعله فهو حكمة وصواب. وإذا كان كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهو عدل، وإن أزالها عنه فهو فضل، وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب. وثانيها مما يتوجب على العبد رعايته أنه في ذلك الوقت إن اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلا عن الدعاء كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فأخرجه الترمذي والبيهقي في الشعب وهو غير ثابت عن رسول الله. ولأن الاشتغال بالذكر اشتغال بالحق، والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس، ولا شك أن الأول أفضل. وثالث الأمور أنه سبحانه إذا أزال عنه تلك البلية فإنه يجب عليه أن يبالغ في الشكر، وأن لا يخلو عن ذلك الشكر في السراء والضراء وأحوال الشدة والرخاء، فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. على العبد أن يعلم أنه إن حقق توحيده فصبره لا يكون إلا بالله جل وعلا، كما أنه إذا حقق توحيده تيقن أنه لا توفيق ولا سعادة إلا من الله جل وعلا. قال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فقال: وما توفيقي إلا بالله، فسمى إرادته الإصلاح توفيقا وجعله من الله. لا يحصل في وقف إلا بالله، أي بإرادته وهديه. والتوفيق جعل الشيء وفقا لآخر، أي طبقا له. ولذلك عرفوا التوفيق بأنه خلق القدرة الداعية إلى الطاعة. قال عون بن عبد الله: فواتح التقوى حسن النية، وخواتمها التوفيق، والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات ونفس تحطب على شلوها وعدو مكيد غير غافل ولا عاجز. ثم قرأ: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وثلاثة من أعلام التوفيق: الوقوع في الأعمال بلا استعداد له، والسلامة من الذنب مع الميل، وقلة الهرب منه، واستخراج الدعاء والابتهاج. وثلاثة من أعلام السعادة: الفقه في الدين، والتيسير للعمل، والإخلاص في السعي. وقال محمد القرظي: إن الله عز وجل ابتدأ خلق إبليس على الكفر، وعمل بعمل الملائكة فرده إلى ما ابتدأ خلقه عليه، وبدأ خلق السحرة على السعادة وعملوا بعمل السحرة فردهم إلى ما ابتدأ خلقهم عليه من السعادة حتى توفاهم على السعادة. قال ابن المبارك رحمه الله: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسقطه ويغفل عنه بخذلانه له. فالعبد دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم الحمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده، ولخرت سماء إيمانه على الأرض، وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهجيرا قلبه وداب لسانه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ودعواه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. والعبد إذا حقق التوحيد كما ينبغي علم يقينا أنه لا عاصم إلا الله. قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال تعالى: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والعصمة الوقاية والمنع مما يكرهه المعصوم. واعلم أنه لا عاصم من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن قضاءه محيط بجميع الكائنات، وقدره نافذ في كل المحدثات. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. قال قتادة: ذكر في الآية أمرين يمنعان عن الوقوع في الكفر، أحدهما تلاوة كتاب الله، والثاني كون الرسول فيهم. وعن عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه في الطريق فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي وأوجز. قال: أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يشعر بي عبد من عبادي دون خلقي، أعلم ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له منهن فرجا ومخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي لمخلوق دوني، أعلم ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات من يده، وأرضخت الأرض من تحته، ولا أبالي في أي واد هلك. وعن ابن عيينة قال: ذكر لنا عن عون بن عبد الله أنه كان يقول: إن من العصمة أن تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده، إن من العصمة أي من عصمة الله تبارك وتعالى لك أن تتعلق بأمر من أمور الدنيا وتتبعه نفسك فتطلبه من الله جل وعلا فلا يعطيك إياه. إن من العصمة أن تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكان يقول إن من أعظم الخير أن تعلم وترى وتتيقن أن ما أوتيت من الإسلام هو أعظم مما زوى عنك من الدنيا. وإذا تحقق الإنسان بتوحيد الرب جل وعلا وحقق هذا الأمر الذي لأجله خلق، علم أنه يجب عليه أن لا يطلب النصر إلا من الله. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط عليه بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور. قال تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دلت الآية على الأمر بتجريد التوحيد والحث على الطاعة والتحذير عن المعصية، وذلك لأنه تعالى بين أن من اتقى معاصي الله تعالى نصره الله، وهو قوله سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. ثم بين في هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له، فيحصل من مجموع الآيتين أن من اتقى الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة، فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معه وبعز لا ذل معه، ويصير غالبا لا يغلبه أحد. وأما من أتى بالمعصية فإن الله يخذله، ومن خذله الله فقد وقع في شقاوة لا سعادة معها وذل لا عز معه. والشرك بالله أعظم أسباب الخذلان. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فقوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله، الغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على الملائكة. وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإعراض عن التعلق بالأسباب والإقبال بالكلية على مسبب الأسباب. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. قوله العزيز الحكيم، فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته، والحكيم إشارة إلى كمال علمه، فلا يخفى عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات. وكل من كان كذلك لم يتوقع النصر إلا من رحمته، ولا الإعانة إلا من فضله وكرمه. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع وأن الذي أوجب النصر ما كان إلا من الله، ذكر أمورا ثلاثة: أحدها إنزال السكينة، والسكينة ما يسكن إليه القلب وتسكن إليه النفس ويوجب الأمنة والطمأنينة. الثاني قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، المراد إنزال الملائكة. الثالث قوله تعالى: وعذب الذين كفروا، والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم. فالنصر لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. على طلاب العلم خاصة من أهل السنة على منهاج النبوة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، وأن يعلموا أن ما يتعلق بعبادة القلوب أجل وأعظم، وأعظم مطلوبا من الله تبارك وتعالى مما يتعلق بعبودية الجوارح والألسنة. فالأصل هذا الذي يتعلق بالقلوب وفقه عبادة القلب أجل وأعظم من كل فقه، وهو ضائع أو شبه ضائع عند طلاب العلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ويشغل عنه طلاب العلم من السلفيين على الجادة، يشغلون عنه بأمور ليست بأولى منه، بل ولا تبلغ عشر معشار قدره ومنزلته عند الله جل وعلا. فتجد في الألسنة جفاء وفي المنطق، وتجد قسوة في القلوب وتحجرا في العيون، ولا تجد خشوعا ولا إخباتا عند الموعظة ولا عند تلاوة القرآن المجيد ولا في الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، ولا تجد إحسانا في معاملة الخلق وشفقة به ورأفة به ورحمة عليه، وإنما تجد أضداد ذلك في القلوب تجاه الخلق وفي المعاملات. والله تبارك وتعالى بين أن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبين الله تبارك وتعالى أن من اختصهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه ومن تبعهم بإحسان أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأن أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فجاء من يعكس القضية ويأتي بضدها ونقيضها مع المؤمنين مع المسلمين حتى مع العوام المساكين، بل إن كثيرا ممن يدعون إلى الله بزعمهم على منهاج النبوة يقولون وواقع الحال يكذبهم ويدفع في وجوههم وأقفيتهم، يقول لسان حالهم إنهم يريدون من الله ما لم يؤت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد عصمه وحفظه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وبين أن دينه ورحمته إنما ذلك من الله وحده ومن عطائه ومنته، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فكثير ممن يدعون إلى منهاج النبوة بزعمهم يكذبهم واقع أحوالهم، فهؤلاء يريدون أن لا ينفض الناس عنهم، وفي الوقت عينه يأتون بغلظة القلب وجفاء المنطق، وهو ما لم يؤته الله تبارك وتعالى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب. وقد عصمه الله تبارك وتعالى من هذا كله، قال: لم فضوا من حوله. فعلى طالب العلم على الجادة ومنهاج النبوة أن يولي شطر هذه القبلة العظيمة، توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. والتوحيد إذا تحقق تحققت نتائجه وأثمرت أشجاره وأصوله، وهي هذه الأخلاق الكريمة والمعتقدات الصحيحة والأساليب النظيفة وحركة الحياة المستقيمة، وإلا فهي دعوة فارغة ليس عليها دليل. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.